وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للخامس عشر من شهر شعبان لعام 1430 من الهجرة، وكما وعدتكم نحن الليلة على موعد مع اللقاء الأخير، ولقاؤنا إن شاء الله إن قدر البقاء واللقاء بعد عيد الفطر بإذن الله تعالى. وستكون محاضرتنا الليلة أيضا كما وعدت متعلقة في غالبها بأحكام الصيام. الصيام نعمة عظيمة من نعم الله على هذه الأمة، ولا أريد أن أطيل النفس في فضل الصيام، وقد ذكرت ببعض هذه الأحاديث في المحاضرة الماضية. أريد أن تكون محاضرة الليلة متعلقة ببعض الأحكام، وإلا ففضائل الشهر يعني أكثر من أن تستقصى في ساعة. فرمضان شهر القرآن وشهر الصيام وشهر القيام وشهر تكفير الذنوب وشهر العتق من النيران وشهر تفتيح أبواب الجنان وشهر تغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الجن ومردة الشياطين، ورمضان فيه ليلة هي في ميزان الليالي والأيام والشهور خير من ألف شهر، هي ليلة القدر. ورمضان له من الخصائص ما ليس لغيره من الشهور، وأنا أرى أن فرض الصيام من أجل نعم الله على الأمة، إذ لو كان الصيام نفلا في رمضان ومندوبا لصامه البعض ولتركه البعض الآخر حتى وإن توفرت لديه القدرة على الصيام، لكن شاء الله أن يرحم الأمة، أن يرحم الأمة ففرض عليها الصيام لتتقلب الأمة في فضل الله وفي رحمات الله عز وجل، ولتنتقل من موسم طاعة إلى موسم طاعة ومن موسم خير إلى موسم خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد أمة الحبيب شرفا ومكانة، وأن يردها إلى الحق ردا جميلا، وأن يردها إلى سيادتها ومكانتها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أبدأ بالمسألة التي تحدث فتنا كل عام تقريبا، وربما تحدث انقسامات ونزاعا بين كثير من أولادنا وأحبابنا حتى من الملتزمين، ألا وهي مسألة اختلاف الناس في رؤية الهلال وفي المطالع. فقد يظهر الهلال في بلاد الحرمين وقد لا يظهر هنا في مصر أو العكس أو في أي بلد آخر، ونرى الانقسام ونرى الشجار والنزاع والخلاف، بل وربما يصل الأمر وبدون مبالغة إلى حد التضارب أحيانا إذا اختلفت الآراء وتعصب كل فريق لما راه وتعصب كل فريق لشيوخه الذين يأخذ عنهم، سواء كان شيوخه من بلاد الحرمين زادها الله شرفا، أو من مصر زادها الله حفظا وصونا. فرؤية الهلال، إذا رؤي الهلال في بلد فهل يلزم أن يصوم سائر المسلمين في كل البلاد وإن لم يروا هم أنفسهم الهلال في بلدهم؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول، إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع المسلمين في أي بلد آخر أن يصوم، هذا هو الرأي الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. الخطاب هنا من النبي صلى الله عليه وسلم خطاب للجميع، خطاب لشمول وعموم المسلمين. يبقى هذا هو الرأي الأول الذي احتج به الأحناف والمالكية وبعض الشافعية، وهو المشهور عند الحنابلة، وهو قول الليث بن سعد أيضا وغيره. يبقى القول الأول، إذا رؤي الهلال في بلد كمصر مثلا أو في بلاد الحرمين مثلا، باعتبار بلاد الحرمين شرفها الله بالكعبة والقبلة، وشرفها الله بالبلد الحرام، وشرفها الله بالمدينة النبوية الطاهرة وبقبر النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فإذا ظهر الهلال مثلا في بلاد الحرمين لزم المسلمين أو وجب على جميع المسلمين أن يصوموا لمجرد رؤية الهلال في بلد مسلم كبلاد الحرمين مثلا. وهذا لو كان يعني في دولة الخلافة ما حدث خلاف، يعني لأن الأمر قد ينحسم كما قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيرهما، يعني يحسم الأمر تماما بوجود الإمام، بوجود الخليفة والإمام، لأن الإمام أو الحاكم إذا قال يجب على الأمة أن تصوم في اليوم الفلاني بعد تقرير أو توصيل العلماء وشهادة شاهدي عدل على الراجح، على الراجح مسألة فيها خلاف، وشهود شاهدي عدل على رؤية الهلال، وقال الحاكم بالصيام، فخلاص ينتفي الخلاف وينقطع تماما، ويجب على كل الناس أن يصوموا لذلك وينقطع الخلاف. هذا مقرر عند علمائنا من المحققين من أهل العلم. لكن الآن لا توجد دولة الخلافة بحيث أن يقول خليفة وتلتزم الأمة. أسأل الله أن يرد الأمة كلها إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول إذا الرأي الأول يراه الأحناف والمالكية وبعض الشافعية، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، إذا رأى الهلال أهل بلد مسلم وجب على كل المسلمين أن يصوموا لرؤية هذا البلد للهلال، لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، والخطاب هنا لعموم المسلمين. طيب الرأي الثاني، قال فريق من أهل العلم: هذا قد يكون صحيحا إذا اتفقت هذه البلاد في المطالع، إذا اتفقت هذه البلاد في المطالع، يعني إذا كان المطلع واحدا لكل هذه البلدان تشترك في مطلع واحد، إذا ظهر الهلال في بلد من هذه البلدان التي تشترك في هذا المطلع فيجب على كل هذه البلدان أن تصوم لو رؤية الهلال في بلد من هذه البلدان. يبقى الرأي الثاني، لكل بلد رؤيته. الرأي الثاني لأهل العلم أيضا، لكل بلد رؤيته. وقد نقل ذلك ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق، وحكاه الإمام الترمذي عن كثير من أهل العلم. وقد حدث هذا بالفعل في عهد الصحابة، حيث صام أهل الشام يوما مختلفا عن يوم صام فيه أهل المدينة، كما في حديث كريب عن ابن عباس، اختلفت المطالع، مطلع رأى أهل الشام الهلال قبل أن يراه أهل المدينة بيوم، وصام معاوية رضي الله عنه وصام معه قريش وصام معه أهل الشام، ولم يصم أهل المدينة كما قال ابن عباس حين رجع إليه قريب فسأله متى صمتم فأخبره قال ولكن نكمل الشهر أو نتم الشهر. وأكمل ابن عباس رضي الله عنه الصيام مع أنه قد تحقق من قريب أن أهل الشام ومعاوية رضي الله عنهم جميعا قد صاموا في هذا اليوم، فتقدم أهل الشام في الصيام عن أهل المدينة بيوم الاختلاف المطالع، رأى أهل الشام الهلال قبل رؤية أهل المدينة بيوم. طيب كلام جميل. القول الثالث أنه يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها. يبقى ده القول بقى القول الثاني، قلت لكل بلد رؤيته، ولا حرج في أن يصوم أهل كل بلد إذا رأوا الهلال عندهم أو في أرضهم. القول الثالث قالوا يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها إذا رؤي الهلال في بلد واحد من هذه البلدان، وهذا هو أصح الأقوال أو أصح الأوجه عند الشافعية، عند الإمام الشافعي، بل وعند الشافعية، لأنه في فرق كبير يا إخواني، أرجو من طلبة العلم أن ينتبهوا لهذا، فرق كبير بين أن أقول يرى الإمام أو هذا قول المذهب، فرق كبير بين أن أقول هذا قول الإمام وهذا قول المذهب، أرجو من أحبابنا أن ينتبهوا لهذا. فأقول هذا هو أصح الأوجه عند الشافعية، يعني عند المذهب الشافعي، وهذا مذهب بعض المالكية، مذهب بعض المالكية، وكذلك مذهب الأحناف، وهو قول عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، رحم الله الجميع. إذا ظهر الهلال في بلد يتفق معه بلاد أخرى في المطلع، فيجب على أهل هذه البلاد كلها أن يصوموا إذا ظهر الهلال في بلد واحد. طيب كيف تسقط هذا التأصيل الذي أصلت على واقعنا الآن؟ لو أن الهلال مثلا ظهر في بلاد الحرمين ولم يظهر في مصر كما هو الحال مثلا في أعوام سابقة، ماذا نصنع نحن؟ خلي بالك وأرجو من أولادنا يعني أن ننتبه لهذا الكلام حتى لا نحدث كل عام فتنة جديدة. أقول لك أن تمسك عن الطعام والشراب وأن تصوم مع بلاد الحرمين وإن خالف مطلعهم مطلعنا هنا، لكن أرجو أن لا تعلن ذلك، هذا من باب السياسة الشرعية. الشق الثاني من باب السياسة الشرعية، يعني أنا لا أنكر عليك ولا ينبغي لأي مسؤول أيا كان موقعه أن ينكر علي، لأن هذا دين، هذا شرع، ملوش علاقة بالأمور الأمنية ولا بالأمور السياسية، هذا دين. إذا ظهر الهلال في بلد كبلاد الحرمين وأنا في مصر هنا لي أن أمسك وأن أصوم مع بلاد الحرمين، لكن إن كان ذلك في أول الشهر أو في آخر الشهر لا ينبغي على الإطلاق أن تعلن حتى الإفطار إن أفطرت قبل مصر بيوم. لا يصح لك أن تخرج مجموعة أخرى من إخوانك وأن تخرج إلى الشوارع والناس في مصر لازالوا صائمين وتكبرون تكبيرات العيد وتطلعوا تعملوا عيد لوحدكم، هذه فتنة، هذا ليس من السياسة الشرعية في شيء، لكن قد تفطر لا حرج عليك، لكن ليس من الفقه وليس من الفطنة وليس من الحكمة أن تعلن ذلك لتحدث فتنة هنا. ثم لك أيضا أن تلتزم برؤية بلدك الذي أنت فيه ومطلع هلالك في البلد الذي تصوم فيه، وأنا شخصيا أفعل ذلك، لا أقولها ورب الكعبة مجاملة لأحد ولا دغدغة لمشاعر جهة من الجهات، وإنما أفعل ذلك من باب عدم إحداث أي لون من ألوان الفتنة، لأنني لو فعلت وعلم بعض أولادنا وأحبابنا من المحبين ذلك لا فعلوا، يعني لو فعلت ربما يقلدني في فعل كثير من أولادنا وأحبابنا، فقد نحدث بذلك فتنة لا داعي لها على الإطلاق. وليس هذا من باب التملق يا أولادي كما ظن بعض أحبابنا حين دعونا في صلاة العيد للمحافظ بأنه قد وقع زلزال، وقالوا ازاي الشيخ يدعو؟ الله، إذا كان النبي قد أعطى قميصه لعبد الله بن أبي رأس النفاق ليكفن فيه واستغفر له أكثر من 70 مرة، فلا ينبغي يا إخوانا أن نتعامل مع الأمور بهذا الفهم المنغلق، بهذا الفهم المنغلق. كما جاءني شاب وقال: كيف يقدم للمصحف للقرآن الكريم فلان الفلاني؟ قلت له: من فلان هذا؟ قال: هذا ممثل بس صوته قوي، إزاي يقدم مقدمة المصحف الشيخ فلان؟ قلت: سبحان الله يا أخي، والراجل ده مسلم؟ قال: آه مسلم بس ممثل. قلت له: طب وده عاصي يعني؟ قلت له: يجوز له أن يقرأ القرآن؟ قال: آه يقرأ. قلت له: طب يقرأ القرآن ولا يقدم له؟ ليه؟ إيه الخطأ؟ فمش عاوزين نتعامل بهذا الانغلاق وبهذا الفهم الضيق، وبعدين تختزل كل الأقوال وكل الآراء لرأيك أنت ولقولك أنت، وتتصور أنك وحدك اللي على الحق والشيخ على باطل وعاوز منصب وزاري خلاص بقى بلاش الاسطوانات دي. ده علم ودي أدلة شرعية، وينبغي يا إخواننا أن نعلم أن ليس كل ما يعرف يقال. خاطب الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يا أولاد خلي بالكم التأصيل ده، ده مش من عندنا، ده كلام سيدنا علي وسيدنا عبد الله بن مسعود، والأثران في مقدمة صحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني صار تبقى جالس في مجلس يدخل عليك رجل مسؤول مثلا وتسلم عليه وانت قاعد، هذا تعمله معايا أنا؟ تعمله مع الشيخ أستاذك الذي يستوعب الحكم الشرعي اللي مش هيزعل؟ الله. وبعدين الأمر في الساعة، العلماء لهم أربعة أقوال في القيام للقادم لمصافحة، أربعة أقوال، ومنهم من ذكر خمسة أقوال. ليه بتاخد قول ويبقى هو ده الدين وهو الركن وهو الفرض وتعمل مشكلة؟ ليه؟ ليه؟ احنا كده ما بنبيعش الدين، لا نبيع الدين إطلاقا، وإنما نريد أن نقدم الصورة الحقيقية للدين بما لا نميع به منهجنا أبدا. وأنا قلت زمان من أكبر الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها كدعاة وطلبة علم أننا جاملنا بعض طلبة العلم على حساب المنهج حتى لا ينفض عنا الطلبة، وهذا من أكبر الأخطاء التي وقع فيها بعض العلماء وبعض المشايخ وبعض الدعاة. بل يجب على العالم الرباني أن يطرح ما يدين به لله عز وجل، وألا يكون في قلبه أحد قط من الخلق، وإنما لا يراقب بقوله إلا ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المخلصين الصادقين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. يبقى أنت مخير، ما فيش حرج. عاوز تصوم مع بلاد الحرمين صم بس بحكمة، عاوز تفطر معاهم افطر معاهم بس بحكمة. قبل هنا اليوم ما تطلعش تكبر التكبيرات العيد، لا تنتظر، وتاني يوم تطلع تكبر مع المسلمون هنا، ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. لكن ما نعملش كل سنة بسبب هذه القضية فتنة ونثير حولنا لغطا نحن في أمس الحاجة إلى أن نصححها. يا سلام، أنا قبل ما سافر من السعودية إلى مصر بعد ما اشتغلت فترة يعني وشرفني الله بخدمة بيت من بيوت الله، المهم يعني قبل ما أرجع وكان مطلوب مني أرجع في وقت سريع جدا، فقلت أول شيء أعمل إيه؟ فكرت في أمرين. الأمر الأول قلت ألحق بسرعة أعمل عمرة، فلم يقدر الله لي لسبب أو لآخر. المهم قلت طيب، يبقى الأمر الثاني أروح لشيخنا بقى، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فطلعت جري على الشيخ، قلت له: يا شيخنا قدر الله ما شاء فعل وضع كذا كذا، وأنا سأسافر غدا إلى مصر إن شاء الله تعالى، وأصريت إن قبل ما أسافر أجل حضرتك عشان تنصحني أعمل إيه؟ ماذا أصنع؟ والله يا إخواني الشيخ قال لي كلمات أنا أعجب إلى هذه اللحظة. كيف تكلم الشيخ بهذا؟ وكيف بذل الشيخ لهذه النصيحة التي لم تخطر لي أنا شخصيا على بال؟ صور الشيخ قال لي إيه؟ وتصور هيقول لي: خلي بالك من الدعوة، وانتبه مثلا لطلب العلم، وإياك أن تفرط، وكن حكيما، كن رحيما، إلى آخر هذه الوصايا. وإذ بالشيخ يقول لي، سكت كثيرا، وضع وجهه في الأرض متأثرا، ثم نظر إلي وقال: أسأل الله أن ينفع بك حيثما كنت. وهذه دعوة يعني إن شاء الله ظني أن الله قد استجابها من شيخنا المبارك الرباني. قال: أسأل الله أن ينفع بك حيثما كنت. اسمع اللي جاي بقى نصيحة، ونصيحتي لك من لم تستطع أن تكسبه للدعوة فحيده. فهمت دي؟ فهمتها دي؟ من لم تستطع أن تكسبه للدعوة فحيده، خليه على الحياد، ما تخلوش عدوا لك، ما تخلوش عدوا للدعوة، ما تكثرش من أعداء الدعوة. شايف نصيحة العالم؟ شايف وصية العالم؟ فحيد، فما تكثروش أعداء الدعوة يا شباب. هو أنا لازم أبقى عنترة بن شداد فارد صدري وقابل الفتن؟ لا، ده غلط، ده غلط، ما حدش قال كده، ما حدش قال إن أنا أواجه الفتن، لا، ده أنا أبعد عن الفتن، ده بأمر النبي، بأمر إن أنا أبعد عن الفتن. هتقول لي معاك دليل؟ وانا قلت لك، مش انا قلت لك مفيش كلمه بقولها بدون دليل بفضل الله اطلاقا، ولازم يكون ليا فيها سلف، انما انا من نفسي كده وانا اعمل فيها ابو العريف ولا ايه؟ لا، ده انا عارف قدري كويس جدا، انا بلتقط فقط بس من اهل العلم، وباقدم لكم اقوال العلماء، انما والله ما اعتبرت نفسي عالما ولو للحظه واحده، والله لا أقولها على سبيل التواضع ولا على سبيل هضم النفس ولا الكلام ده كله، سيبك من كلام الفاضي ده، كل واحد لازم يعرف قدره. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. فما تقعد، ما تقعد وخلاص، ما أنت في الفتن والغرقانين في الفتن، لازم تقف وتبين راسك عشان الفتن تطير رقبتك. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. شايف ترتيب النبي ده؟ القاعد فيها خير من القائم، يعني مجرد اللحظات والثواني اللي هقعد فيها تأمنني من الفتنة بقدر الوقت ما بين القيام والقعود. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. اسمع اللي جاي: ومن تشرف لها تستشرف. هتطير رقبته، هتهلكه. تشرف يعني ايه؟ يعني تعرض لها، جاء من الشرفة، الشرفة لها البلكونة شيء عالي يرفع نفسه كده ويظهر نفسه الفتن، هتهلكه. ومن تشرف لها تستشرف. اسمع النبي بيقول لك ايه؟ فمن وجد ملجأ أو معاذا أو معاذا، يعني ما كان يتعوذ به، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليستعذ به، إلجأ إليه، تعوذ به، اعتصم بالله ثم بالقرآن ثم بمجلس العلم ثم بالعلماء ثم ثم ثم ابعد. الاعتصام هو التمسك بالشيء والاعتماد عليه والالتجاء إليه. والله جل وعلا قل ما اعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم، قال واعتصموا بحبل الله جميعا، والحبل هو القرآن، وقال هو جماعة المسلمين عبد الله بن مسعود، وقال يعني الطاعة، امتثال الطاعة، يعني تأويلات كثيرة لعلمائنا في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله. الشاهد يا احبابي ان احنا ينبغي الا نكثر اعداء الدين، ولا ينبغي ان نعرض انفسنا للفتن، وانما يجب علينا ان نكون حكماء، وأن نبين الحق بأدب وحكمة ورحمة، وأن ندعو الله عز وجل لمن حاد عن الحق أن يدله إليه وأن يرده إليه، لأن احنا لسنا قضاة ولسنا يعني جبابرة، إنما نحن لا نملك فقط إلا أن نبلغ عن الله بحق وأدب وتواضع، أما هداية التوفيق فلا أملكها أنا، فضلا عن أنه لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا أن يملكها مثلي، إنما هي بيد الله سبحانه وتعالى. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هديت الدلالة، إنما إنك لا تهدي من أحببت، هديت التوفيق. فالهداية المنفية هي هداية التوفيق، والهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. واضح إخواني؟ يبقى دي مسألة أرجو الله أن احنا يعني نفهم هذا الأمر، وما نعملش بسببه على الإطلاق أي فتنة في بلادنا أو في أي مكان آخر، ولا على الإنترنت ولا على الجرائد ولا المجلات ولا المساجد، وإنما أنت مخير أن تصوم مع أي بلد مسلم آخر يظهر فيه الهلال، وإن خالف هلال بلدك والذي أنت فيه فلا تحدث ذلك شوشرة ولا فتنة، ولك أيضا أن تفطر مع أهل هذا البلد الذي صمت معه، ولا حرج عليك بشرط أن تخفي ذلك وألا تظهر ذلك حتى لا تحدث أيضا فتنة في المكان الذي أنت فيه. وهذا من باب السياسة الشرعية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا لكم بالحق وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب جميل، دي المسألة الأولى. أنا هتوقف عند بعض الأحكام، مش هتكلم بقى في الرقائق والكلام ده اتكلمنا فيه. النية الأول، أركان الصيام يا أحبابي، الصيام لغة هو الإمساك والامتناع عن الشيء. حكاية عن مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما، صوما أي عن الكلام. فالصيام لغة هو الإمساك والامتناع عن الشيء. طب خلي بالك بقى، الصيام اصطلاحا هو الإمساك والامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس مع النية، من الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. ده تعريف الصيام. أقول تاني، الصيام اصطلاحا هو الإمساك أو الامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. النية ركن، النية ركن، لا يصح صيامك بدون نية. خلي بالكم يا أولاد، لا يصح صيامك بدون نية، لابد أن تعقد النية على صيام رمضان. طيب إمتى؟ متى أعقد النية على الصيام؟ الصيام نوعان، صيام فريضة وصيام نافلة. أما صيام الفريضة فيلزمك أن تبيت النية قبل الفجر وأن تعقد النية لصيام رمضان قبل الفجر. هل تجزئك نية واحدة للشهر كله؟ يرى جواز ذلك المالكية، ويرى الجمهور، ورأي الجمهور أصح وأولى، أنه يلزمك أن تعقد النية كل ليلة لكل يوم على حدة، فصيام كل يوم عبادة مستقلة. ما الدليل على ذلك؟ ما رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له. خلي بالك، من لم يبيت الصيام بليل ها فلا صيام له. يبقى لابد من تبييت النية وجوبا في الليل قبل الفجر. طب النافلة، لا يلزمك أن تبيت النية بليل، وإنما لك أن تعقد النية على صيام النافلة في أي وقت من أوقات النهار، بشرط أن تكون لم تأكل شيئا أو لم تأتي أي مفطر من المفطرات كالجماع مثلا، لأنه لا يقتصر المفطرات على الأكل والشرب. فإذا لم تقع فيه أو تأتي مفطرا من المفطرات فلك أن تعقد النية في صيام النافلة في أي وقت من النهار. وأنا لم أقف على دليل على الإطلاق يفرق ما بين قبل الزوال وبعد الزوال، لم أقف لأهل العلم أبدا على دليل يفرق متى أعقد النية. هل أعقد النية قبل الزوال؟ لو جاء وقت الزوال لا يصح لي أن أعقد النية، حتى ولو لم أتناول مفطرة من المفطرات. لا أقف على دليل لعلمائنا ولأئمتنا على هذا على الإطلاق، وهذا قول المحققين من أهل العلم، وإنما لك أن تعقد النية في صيام النافلة في أي وقت من النهار ما لم تكن قد أتيت مفطرا من المفطرات. ما الدليل؟ ما رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ الله الله الله الله، أنا دويت هزين الحياة، ده بيت من بيوت النبي يا أخوانا، لا وبيت أحب نسائه إلي. النبي راح يسأل: هل عندكم أكل؟ في طعام؟ هل عندكم شيء؟ فتقول أم المؤمنين عائشة: لا لا يا الله، اللهم استرنا ولا تفضحنا واجز عنا نبينا خير الجزاء. الواحد يدخل التلاجة يبص لقي التلاجة مش عارفة تتنفس، مش قادرة تتنفس. والله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول هل عندكم شيء؟ تقول له لا، وهو من هو حبيب الخلق صلى الله عليه وسلم. هل عندكم شيء؟ قالت لا. فيقوم النبي يقول ايه؟ يقول فإني إذا صائم. يا سلام، فإني إذا صائم، ما فيش مشكلة، ما عملاش قضية، ما مش ممكن الزوجة تطلق بردها ده، لا لا لا. قال فإني إذا صائم. قال ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فأكل الله فأكل، يعني مرة دخل ما فيش طعام خلاص يبقى صائم، مرة دخل فيه طعام خلاص ناكل. صلى الله عليه وسلم أمر يسير وعادي، يعني إذا أردت أن تراه صائما رأيته صائما، وإذا أردت أن تراه مفطرا رأيته مفطرا، وإذا أردت أن تراه قائما رأيته قائما، وإذا أردت أن تراه نائما رأيته نائما. ده الحديث الصحيحين من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. صلى الله وسلم وبارك على من علم الدنيا الاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط. يبقى النية ركن. طيب هل يلزمني أن أتلفظ بالنية؟ لا، بل بعض أهل العلم قال إن التلفظ بالنية بدعة، ابتداع. نويت الصيام غدا من شهر رمضان فرضا علي لربي إيمانا واحتساب، اهدى، ده ملوش أصل. زي نويت صلاة العشاء 4 ركعات فرضا حاضرا لله علي خلف هذا الإمام في جامع التوحيد والمكت لونه أخضر، كل ده ملوش أصل خالص. الله أكبر وخلاص، تكلف نفسك ليه؟ وأخي يكون مصاب بالوسواس أو رجل مصاب بالوسواس يدخل نويت أصلي على الله، نويت أصلي على شرق، نويت يا عم إيه؟ وليه؟ لأنك ضيقت على نفسك. ما خلاص، إذا دخلت النبي قال للمسيء في الصلاة إذا أتيت الصلاة فكبر، ده راجل بيتعلم والمعلم يعلمه. لو كان التلفظ بالنية مشروعا لقال له إذا أتيت الصلاة العشاء مثلا فقل نويت أصلي صلاة العشاء، أبدا. وإنما قال إذا أتيت الصلاة فكبر، الله أكبر خلاص. الله، وأنت جاي هناك من آخر الدنيا عشان تحضر دلوقتي، جاي تحضر صلاة الظهر ولا صلاة المغرب والعشاء؟ طب إذا كنت أنا العبد أعلم أني أصلي المغرب وسأصلي العشاء، هل أنت بحاجة إلى أن تعلم ربك أنك ستصلي المغرب والعشاء؟ هذا كلام ملوش أصل. فلا تضيق ما وسع الله، ولا تبتدع في دين الله بما لم يأتي به الحبيب رسول الله، وما تستهنش بالأمر. يا مولانا تبدي فيها حاجة، ما يدي المصيبة، ما يدي المصيبة أن أنا أتوهم أن دي ما فيش فيها حاجة ودي ما فيش فيها حاجة، وبعدين نزيد على الدين ما لم يأتي به رسول الله. إمام مالك قالها عبارة عجيبة، أقول الرجل اللي عاوز يحرم من عند القبر الشريف، عاوز يحرم من عند القبر الشريف من المسجد النبوي، بقول الإمام مالك من أين أحرم يا إمام؟ قال من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله من ميقات المدينة اللي هو أبيار علي الآن. فالرجل قال له طب بس أنا عاوز أحرم من عند القبر هنا، عاوز أحرم من عند القبر الشريف وعاوز أحرم من المسجد، عاوز تقارن المسجد النبوي بالقبر الشريف بذي الحليفة؟ مستحيل طبعا. فقال له الإمام مالك، شايف كلام العلماء يا أخي، شايف كلام الأئمة؟ قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فتنة؟ قال له أي فتنة يا إمام؟ إنما هي أميال أزيدها، ده 3 ميل بس حزيدهم وخلاص انتهى الموضوع. فرد عليه الإمام وقال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله. وبعدين استدل بالآية، أنا من أعجب الاستشهادات للأئمة، هذا الاستشهاد للإمام لك عندي من أعجب الأدلة اللي استدل بها على مسألة، هذا الدليل اللي استدل به الإمام مالك. يقول له فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ده كلام العلماء مش بالهوى يا أخوانا. وفي إيه مولانا؟ طب والله مولانا ما بيعملش حق، هو احنا بنغني؟ هو مولانا احنا عملنا معصية؟ هو ايوه معصية. انت اما تبتدع في الدين تبقى ارتكبت معصية من اكبر المعاصي، تبقى انت بتتهم النبي بان مقصر في البلاغ عن الله، تبقى انت بتتهم النبي انه نسى يبلغنا حاجات انت بسلامتك اللي جايبها وجاي من جديد. ده تقصير، اتهام للحبيب البشير النذير بالتقصير. انما انا متبع ولست بمبتدع. هو ده الحب، وهو ده الدين، هو ده انك تشوف النبي ماشي على الطريق يشيل رجله اليمين، حط رجلك اليمين على موضع الاثر، يرفع قدمه اليسرى ضع قدمك اليسرى، خليك ماشي على الغرز ده، اوعى تبعد، اوعى تروح كده ولا تروح كده، الزم الاثر والزم الغرز، ووالله سترى حتما بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، سترى النبي في اخر هذا الطريق ينتظرك على الحوض. خلاص تشرب من الحوض شربة، خلاص ما فيش بقى لا ظمأ ولا شقاء ولا تعاسة بعدها ابدا، حتى تسعد بالنظر الى وجه الله في جنات النعيم. اللهم اجعلنا واياكم من هؤلاء السعداء. طيب يبقى خلي بالك، النية هل يشترط يا مولانا التلفظ بالنية؟ لا، لا يشترط، بل لا يصح اصلا، معذرة، الالفاظ دقيقة، الفاظ الفقه دقيقة يا اخي، لا يصح اصلا، فرق كبير، ولا يشترط ولا يصح، تصور فرق كبير من الناحية الفقهية. لا يصح اصلا ان تتلفظ بالنية، انما النية محلها القلب، ولازم تبيت النية لكل ليلة. طيب يا مولانا انا نسيت عقد النية. خلي بالك، قيامك للسحور نية، نية. طب ما قمتش اصلا للسحور، عقدك للنية أن تستيقظ لتتناول السحور نية، من رحمة الله، فالأمر فيه سعة بفضل الله عز وجل. ولا تتلفظ بها، ولا تحرم نفسك كما سأبين في بعض آداب الصيام الآن من السحور ولو على جرعة ماء، وسأرجع الحديث إلى هذا. طيب يبقى تبييت النية ايضا من الاحكام. التي اريد ان ابينها ايضا انه يجب على الصائم ان يترك قول الزور. اللهم جنبنا قول الزور. فعن ابي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور. خلي بالك، لأن الناس بتبقى صايمة وبتكذب وبتقول الزور وبتشهد شهادة زور وبمئة جنيه يشهد، إلا من رحم الله. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت صايم ليه؟ صايم ليه وأنت بتشهد شهادة الزور وبتتكلم قول الزور وبتعمل الزور، يعني بتعمل الباطل. فمن الواجبات، من الواجبات على الصائم أن يدع قول الزور وأن يدع العمل بالزور، أيضا أن يدع اللغو والرفث. مش عاوز يوم الصيام يبقى زي يوم الفطر، لا، ده انا عاوزك تبقى ناسك وتبقى عابد وتبقى خاشع وتغض الطرف عن النساء وعن الحرام وعن النظر الى المواقع الاباحية في الانترنت او في الفضائيات او في المجلات او في الشوارع والمواصلات والطرقات. لا، تبقى صائم. الصائم له سمت، الصائم له سمت يختلف عن سمت المفطر الذي لا يتقي الله، وإلا فالمفطر الذي يتقي الله لا يحل لنفسه شيئا من هذا، لا في رمضان ولا في غير رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: يا سلام، ليس الصيام من الأكل والشرب. هذه رواية جميلة جدا، يمكن تكون لأول مرة تسمعها، أقصد بعض إخواننا يعني، وإلا فأحبابنا من طلبة العلم إن شاء الله لا يغيب عنه هذا. شوف النبي، والرواية عجيبة جدا جدا، قال: ليس الصيام من الأكل والشرب. والله تسجل الرواية دي عندكم. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. هذه رواية أخرى غير رواية أبي هريرة الصحيح، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصوم. هذا دليل آخر. إنما الرواية الأولى ليس الصيام من الجوع من الأكل والشرب، ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. الحديث أخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافق الحاكمة الذهبي، وراه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي، وقال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح ابن خزيمة إسناده صحيح. تأخذ رواية كم مرة تلتها؟ حفظتها ولا لا؟ ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سابه أحد أو جهل عليه فليقل إني صائم إني صائم مرتين. رواية جميلة أوي أوي. يبقى ما تتوهمش ان الصوم انك بتصوم عن الاكل والشرب وفقط وفقط، لا، الصيام عن الاكل والشرب وعن اللغو وعن الرفث وعن الجهالة وعن قول الزور وعن العمل بالزور، دي امور مهمة جدا، لان بكل اسف اخلاقنا في رمضان لا تتغير بل ربما تزداد سوءا. انا والله لا ابالغ لا ابالغ وما بحبش المبالغ، او تزداد سوءا. شوف احوال الموظفين في رمضان ايه، احوال الموظفين واحوال الناس في رمضان، انفعال وضيق وضجر، وتروح تقضي مصلحة يقول لك الدنيا الصيام ما تعرفنيش الدنيا الصيام، الا هو الصيام تنفعل؟ هو الصيام تجهل عليا؟ هو الصيام ما تقضيش المصلحة؟ هو الصيام ترجعنا وتقول لي فوت علينا بكرة يا سيد؟ هو الصيام تقول لي باين لختم النسر هو ما شاء الله يسد عين الشمس؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تقضي مصالح الناس وسهل على الناس عشان ربنا يسهل عليك، ويسر على الخلق وعلى الجماهير وعلى الشعب، يسر على الناس. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا راح إلى هذه الحفرة الضيقة، مش هيغني عني لا مال ولا منصب ولا جاه ولا وجاهة ولا وزارة ولا ملك ولا سلطان ولا رئاسة ولا إمارة، وما يغني عنه ماله إذا تردى. أسأل الله أن يرزقنا إياكم حسن الخاتمة. فيسر على الناس وما تنفعلش على الناس بدعوة أنك صايم، ده أنت صايم لابد أن تكون خلوقا مهذبا مؤدبا، بل إذا سبك أحد أو جهل عليك أحد لابد أن تذكر نفسك بهذه العبادة الكريمة التي أنت متلبس بها، ألا وهي عبادة الصيام. فيا أخي لا تجعل حظك من الصيام الجوع والعطش، والله أنا بنصح نفسي وأنصحك بهذا. اللي يوم رمضان عنده ده يوم لا يختلف عن سائر الأيام، ده مغبون مغبون خسران. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، حديث أخرجه الإمام النسائي وابن ماجه والبيهقي في الشعب، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجه. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، خلاص آخر النهار إيه اللي طلع بيه؟ ما فيش تقوى، ما طلعش بالتقوى، لم يخرج بتقوى الله، إنما خرج بس جعان وعطشان ومتوهم أنه قد أدى الصيام على مراد الله وعلى مراد رسول الله. طبعا هذا موجود، أسأل الله يعني أن يردنا وإياهم جميعا الحق ردا جميلا، إنه لذلك والقادر عليه. طيب مبطلات الصيام، مسألة أخرى من مسائل الأحكام في هذه الليلة. أول مبطل من مبطلات الصيام وأخطرها الجماع. الجماع أن يجامع الرجل امرأته في نهار رمضان سواء أنزل شهوته أو لم ينزل باتفاق، هذا أكبر مفطر واسمه عظيم، ويجب على من فعل ذلك القضاء والكفارة المغلظة. ايه القضاء؟ ان يقضي اليوم هذا، ان يصوم يوما اخر مكانه. كفارة المغلظة عتق رقبة. طب ما فيش رقاب الان، ما فيش عبيد. يبقى الامر الثاني يصوم شهرين متتابعين. يا خبر ابيض، طب ده ما قدرش على يوم في رمضان في نهار الفريضة، ها؟ ما قدرش على يوم في نهار الفريضة، طب هيصوم شهرين متتابعين. موضوع مش سهل، عشان ما تستهنش بحدود الله وترجع تلعب بحدود الله وتلف على المشايخ. طب ما قدرش يصوم، يطعم 60 مسكينا. فيه دليل؟ أي ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلك. يا الله، شايف حتى استشعاره لجرم ما ارتكب هلك. وفي رواية في الصحيح: يا رسول الله احترق. قال: ما لك؟ فقال له الرجل: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، يعني جامع امرأته في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. رجل فقير لا أملك. قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. وأنا قدرت عليهم في رمضان يا رسول الله، حاضر. قال: هل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. ولا أي حاجة. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام، جلس. فبينما هو كذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق. عرق يعني مكتل، حاجة زي المقطف كده بتاعنا بتاع زمان، أو الغلق. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكتل، بعرق يعني بمكتل فيه تمر. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام، قال: خذه فتصدق به. قال له: على أفقر مني وأفقر من أهل بيتي؟ أنا أولى الناس بالصدقة دي، على أفقر من أهل بيتي يا رسول الله، والله لا أجد بين لابتيها، يعني يقصد المدينة النبوية، والله لا أجد بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي حتى بدت نواجده. الله الله سبحان الله. في صحابي آخر في رواية تانية عند أصحاب السنن بسند صحيح، الرجل ده جامع امرأته في نهار رمضان، وصبح الصبح حس بالمصيبة وحس بالمشكلة، فراح لأهله قال: يعني اذهبوا معي إلى رسول الله وقص. قالوا: لا لا، اذهب أنت، والله لا نأتي معك حتى لا تنزل آية من كتاب الله تبارك وتعالى فتبقى علينا أبد الظهر، يعني يبقى عارنا أبد الظهر بسببك، اذهب أنت. تلوعت في المصيبة، روح أنت خلص نفسك بقى. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله حدث كذا. فالنبي قال له: أنت بذاك؟ أنت اللي عملت العملة السودة دي؟ أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ قال: أنا بذاك. وأقم علي حكم الله يا رسول الله، أنا مستعد لأي شيء. فقال: طيب اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، وهم قومه، قوم هذا الرجل، فقل له: رسول الله يأمرك أن تدفع إلي الصدقة، فخذها وتصدق بها وكل منها أنت وأهلك. فذهب الرجل إلى قومه ليقول: يا قوم، والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة. الله، والله لقد وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله السعة والبركة. لقد أمرني أن تدفعوا لي صدقتكم، فدفعوها له فتصدق بها وأكل هو وأهله. طب ما حكم الكفارة؟ هل تبقى الكفارة واجبة عليه أم تسقط الكفارة؟ للعلماء في ذلك أقوال، والراجح من أقوال المحققين من أهل العلم أن الكفارة دين عليه في ذمته، يجب عليه أن يؤديها مع الاستطاعة. سؤال آخر، هل الكفارة على الترتيب أم على التخيير؟ والراجح أنها على الترتيب وليست على التخيير. الراجح أن الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع أو فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، لا يقطع الشهرين أبدا لغير عذر شرعي كيوم عيد أو كمرض أو كسفر، وله أن يتم بقية الأيام. فإن لم يستطع أن يصوم فعليه أن يطعم 60 مسكينا في المفطرات ومبطلات الصيام، قلنا الجماع. كذلك الأكل والشرب، الأكل والشرب عن قصد وعن عمد. أما من أكل أو شرب ناسيا فلا إثم عليه ولا حرج عليه، وليتم صومه وصيامه صحيح. من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا من فضل الله. أما الأكل والشرب في نهار رمضان عن قصد وعن عمد فلا شك ولا ريب أنه مبطل للصوم ومفطر باتفاق. كذلك إنزال المني بشهوة، إنزال المني بشهوة هذا أيضا مفسد للصيام. أما من استيقظ فوجد نفسه محتلما من شبابنا وأولادنا فليتم صومه وصيامه صحيح ولا حرج عليه ولا إثم. ومن جامع أهله في ليلة من ليالي رمضان ونام قبل أن يغتسل ثم استيقظ بعد أن أذن المؤذن لصلاة الفجر فلا حرج عليه أيضا، وعليه أن يسرع فقط للاغتسال ليدرك صلاة الجماعة، وإلا فصيامه صحيح ولا شيء فيه، والأدلة على ذلك لا يتسع الوقت لذكرها. أما بالنسبة لبعض الآداب أو بعض المباحات فلا حرج أن يستخدم الصائم السواك في أي وقت من أوقات الصيام، إما أن يستخدم السواك قبل الزوال أو بعد الزوال فلا حرج عليه. واستشهاد بعض إخواننا بحديث روى الإمام البيهقي في الشعب من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من كان صائما فليستاك بالغداء ولا يستاك بالعشي، هذا حديث ضعيف جدا ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أجد دليلا صحيحا يمنع على الإطلاق الصائم من استخدام واستعمال السواك في أي وقت من أوقات الصيام. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر استعمال السواك قبل الوضوء، عند الوضوء، وقبل الصلاة، وعند دخول البيت، وعند قراءة القرآن، وعند تغير رائحة الفم في أي وقت من الأوقات، وعند الاستيقاظ من النوم. هذه 6 أوقات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخدم فيها السواك بأبي وأمي وقلبي وروحي. أيضا من الأمور المباحة المضمضة والاستنشاق بغير مبالغة، يعني بغير مبالغة، لحديث لقيط بن صبرة في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. كذلك من الأمور المباحة المباشرة والقبلة للصائم لزوجته، هذا أيضا من الأمور المباحة، بشرط أن يكون المباشر لأهله والمقبل لزوجه متحكما في نفسه مالكا لإربه. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وفي رواية البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، أي لحاجته أو لغير ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. فلا حرج إذا أراد الموظف مثلا أو الأخ من إخواننا أن يخرج إلى عمله ولوظيفته وامرأته تصلي تسلم عليه وتصافحه قبل أن يخرج وقبلها من رأسها أو من خديها، فلا حرج عليه إن شاء الله. حتى ولو قبلها من فمها لا حرج، إذا كان بيحصل يعني في الأوقات العادية، اللهم استرنا يا رب، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، وهذا ليفسد الصيام. طيب، تحليل الدم. تحليل الدم، لو أن صائما اضطر أن تأخذ منه عينة لتحليل الدم، أو اضطر إلى استعمال حقنة من الحقن، فهل هذا يفسد الصوم؟ لا، بل هذا من الأمور المباحة، ولا حرج عليه أن تأخذ منه عينة لتحليل الدم، ولا حرج عليه أن يستخدم الحقن. والحقيقة العلماء يفصلون في مسألة الحقن إذا كانت للتغذية أو لغير التغذية، وفي خلاف كبير بين أهل العلم. وعجبت لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة حين رجح أن الإبر حتى ولو كانت مغذية لا تفطر، واستدل استدلالا عجيبا من أعجب الاستدلالات، قال بأنه حتى لو أن هذه المحاليل المغذية علقت للصائم وتغذى عليها صحيح وقامت مقام الطعام والشراب لأنها تقويه تقيمه، قال ومع ذلك يبقى الإنسان متعلقا بشهوة الأكل والشرب، يعني مستحيل أن يعيش إنسان على هذه التحاليل، إنما عاوز يأكل عاوز يشرب عاوز يستمتع بلذة الطعام ولذة الشراب. وذلك رجح شيخنا رحمه الله تعالى أن حتى هذه الإبر لا تفطر، ومن أهل العلم قال تفطر لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب. وأنا أرجح قول شيخنا رحمه الله تعالى وأميل إليه، وإن كنت أرى أن الإنسان لو وصل إلى هذه المرحلة من مراحل المرض واضطر إلى أن يستخدم المحاليل دل هذا على أن حالته ربما يعني يصعب معه الصيام، ففي هذه الحالة له أن يفطر وعليه القضاء ولا إثم عليه ولا حرج. الأطرة في العين، في الأنف، في الأذن، الراجح أنها لا تفطر، الراجح أنها لا تفطر. ومن أهل العلم من قال بأن القطرة في الأنف قد يكون لها حكم مختلف قياسا على حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ما فيش قطرة تحط في البق، إنما في الأنف أو العين أو الأذن. فقال بأنه يفضل ألا يستخدم الصائم قطرة الأنف في نهار رمضان، وإن اضطر لاستخدام قطرة الأنف فلا إثم عليه إن شاء الله ولا حرج وصيامه صحيح. وهذا ما رجحه بعض المحققين من أئمتنا وعلمائنا على اعتبار أن القطرة ليست طعاما ولا شرابا، وليست في معنى الطعام والشراب كالإبر المغذية مثلا، ليست طعاما ولا شرابا وليست في معنى الطعام والشراب. طيب، البخاخ، بخاخ الرب أو لمريض الحساسية الذي يبخ بها في فمه أو في أنفه، هذا لا شيء فيه ولا يفطر الصائم إن اضطر إليه، لأنه ليس طعاما ولا شرابا وليس في معنى الطعام والشراب. الحجامة، الراجح أنها لا تفطر الصائم. وقول الجماهير على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم نسخ، ومن أهل العلم من قال بأن القول بالنسخ لا يعتبر لأن الجمع بين الأدلة وارد، وجمع بين الأدلة بتقدم حديث أفطر الحاجم والمحجوم على حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، هذا هو الجمع بين الروايتين والله تعالى أعلم. كذلك تذوق الطعام والشراب بالنسبة للمرأة، إن المرأة بتعد طعاما أو تعد عصيرا وشرابا يعني، ولها تريد أن تتذوق الطعام، إن ممكن لو الملح زاد شوية لا لشوية ممكن رجل يطلقها في النهار رمضان تبقى مصيبة يعني، ما بتسخنش الصلاة النهاردة ممكن تطلق إلا من رحم الله، ربنا يجمع بيننا على الحق والخير. فلا حرج أن تتذوق الزوجة الطعام وهي تعد الطبيخ، لا حرج أن تتذوق بشرط أن لا يصل شيء من هذا الطعام إلى جوفها. كذلك التطيب، التطيب أيضا من الأمور المباحة، من الأمور المباحة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني واضع الطيب والدهن ومسرح شعره، مش معنى الصيام أننا يعني لا أضع الطيب ولا أتزين ولا أتجمل، لا، فلا حرج أن تستخدم الطيب في أي وقت من أوقات رمضان. ولا أعلم دليلا أيضا يمنع من استخدام الطيب بعد الزوال أو بالعشي، لا أعلم دليلا لعلمائنا يمنع ذلك. فأيضا من الأمور المباحة أن تستخدم الطيب. لا يستطيع الإنسان أن يحترز من غبار الطريق أو هذا، لا شيء فيه، لأنه لا أتصور أبدا أن هذا يدخله الإنسان جوفه عن قصد وعن عمد بنية أنه يريد بذلك أن يتقوى به أو أن يكون بمعنى الأكل والشرب. فهذا إن دخل إلى الجوف عن غير قصد منك وعن غير اختيار فلا شيء فيه إن شاء الله تعالى. بالنسبة للعلك اللي هو اللبان، الأولى أن تبتعد عنه، الأولى أن تحترز منه، لأنه في الأصل لا يفطر إلا إذا نزل منه شيء إلى الجوف، إذا كانت له رائحة نفاذة أو تفتت منه شيء ونزل هذا يفطر، والأولى أن تتركه في نهار رمضان. ومنه أو وكذلك معجون الأسنان، المعجون في ذاته لا يفطر، يعني لو استخدمت المعجون لا يفطر معجون الأسنان إلا في حالة واحدة، أن ينزل منه شيء إلى الجوف، أو إذا كان ذا رائحة نفاذة تصل إلى الجوف وتستشعرها أنت، فالأولى ألا تستخدمه وأن تستعمل السواك وأن تقتصر عليه. الأولى أن تبتعد عن معجون الأسنان في نهار رمضان، لا سيما إذا كان ذا رائحة النفاذة قد تصل إلى الجوف. النوم، النوم لا أعلم دليلا على الإطلاق يمنع من نوم الصائم في أي وقت من أوقات النهار ما لن يضيع فريضة لله عز وجل. وأنا لا أريد أن أضيق ما وسع الله، رجل شغال وردية مثلا بالليل طول الليل وجاي نام من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وقام صلى العصر ونام تاني لأنه حيشتغل وردية أخرى، لا حرج عليه، لا أنكر عليه ذلك، إنما أنا أنكر على من يسهرون طوال الليل وينامون طوال النهار بغير حاجة وبغير عذر، وتزداد المصيبة ويزداد الطين بلة إذا ضيعوا صلاة الظهر وصلاة العصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وزي ما قال بعض يعني أصحاب الطرف، قال بل تأكلون الأرطال، لأن الموائد بتبقى يعني ما شاء الله حافلة، تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال وتنامون طوال الليل والنهار وتدعون أنكم أبطال، تأكلون الأرطال وتشربون الأسطال وتنامون الليل والنهار وتدعون أنكم أبطال، هيهات هيهات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الصادقين. طيب بالنسبة للسفر، هذه يعني قد يكون حكما أخيرا وسأترك المجال لمدة ربع ساعة فقط إن لم أشق عليكم، إذا كان لك رغبة يعني، إنما إذا كان لك مش رغبة نقيم الصلاة. ها نديك ربع ساعة الأسئلة، ها طيب اتفقنا ألا نتفق والحمد لله. عاوزين نص ساعة؟ ساعة؟ برضو اتفقنا ألا نتفق. طيب بالنسبة للسفر، السفر في الصوم باختصار شديد، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، والكلمتين دول للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني تصور اللي أنا قلته ده كلام النبي. حديث جميل قوي لحمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصوم جدا، كان حمزة الأسلمي كثير الصوم جدا، فعاوز يصوم حتى في السفر، فبيقول للنبي يا رسول الله أأصوم في السفر؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وفيه رواية تانية سيدنا حمزة بن عمرو الأسلمي يقول للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أجد قوة على الصوم في السفر، إني أجد بي قوة على الصوم في السفر. فقال له عليه الصلاة والسلام، يعني بقول له فهل علي جناح؟ إني أجد بي قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ علي إثم إن صمت وأنا سافر؟ فقال عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. يبقى ما فيش حرج عليك. طب إن سألتني عن الأفضل، لا ده سؤال ثاني، إن سألتني طب أيهما أفضل يا مولانا، أصوم ولا أفطر؟ والجواب في كلمات رقيقة جدا لعمر بن عبد العزيز، قال أفضلهما أيسرهما. يا سلام، أفضلهما أيسرهما. فإن كان الصوم يسيرا عليك فهو الأفضل، وإن كان الصوم شقا عليك فالفطر أفضل من فضل الله. شايف رحمة الأمة، رحمة الله لهذه الأمة، أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. طيب بالنسبة للحامل والمرضع، الأسئلة اللي بتعرض كل عام، أحب الأقوال عندي وأرجح الأقوال لدي قول عبد الله بن عمر وقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا من بديع ما قاله، ولا أعلم مخالفا لهما من الصحابة، ولا أعلم مخالفا لهما من الصحابة. قال الحامل والمرضع بمنزلة من لا يطيق فعليهما الفطر والإطعام. على الحامل والمرضع التي لا تستطيع الصيام لحملها ولإرضاعها أن تصوم وأن تطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يلزمهما القضاء. وهذا إفتاء حبر القرآن وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما جميعا. بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز التي لا تستطيع الصيام، الشيخ الكبير والمرأة العجوز إن لم يستطيع الصيام فعليهما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، فعليهما أن يطعم عن كل يوم مسكينا. ولأهل العلم قولان، وهذا إن شاء الله تعالى أرجح الأقوال، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة من الثريد، يعني عمل كده طبق كبير من الثريد من الفتة عليها اللح، لأن الثريد لا يقال له ثريد إلا إذا كان باللح، هذا يقال له ثريد في لغة العرب. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فصنع جفنة من الثريد، ودعا مرة واحدة 30 مسكينا فأطعمهم عن الشهر كله. يبقى عمل جفن الثريد وجمع 30 مسكين جلسوا مرة واحدة، وبذلك يكون أنس قد أطعم عن الشهر كله. أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام. فلا حرج إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة قال من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح، مد من قمح، عليه أن يطعم يعني مسكينا بعدد الأيام التي أفطرها. وأكتفي بهذا القدر، وأدعو مجالا لحضراتكم لمدة ربع ساعة بإذن الله حتى لا أشق على آبائي وإخواني، لمن كان له سؤال في الصيام، في الصيام، وإن كان له سؤال في غير الصيام فليكن في وقت آخر إن شاء الله. نعم فضل. أداء الكفارة منها طعام 60 مسكينا، ما هو الأداء الطريقة الفضلة أو الأفضل لإطعام 60 مسكينا؟ إما أن تطعم 60 مسكينا منفردين، وإما أن تجمع منهم مجموعات، يعني 10 10 10 وتطعم هذه المجموعات لا حرج عليك، يعني إن جمعتهم مرة فأطعمتهم فلا حرج عليك، وإن جمعتهم على مرات فأطعمتهم فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. نعم ولا سبحان الله. نعم حاضر، دي برضو من المسائل اللي بتحدث خلافا. لحظة، ما أنا هجاوب بقى على السؤال ولا مش عاوزين؟ طيب السكينة رفعت؟ طيب اللهم لا تحرمنا من السكينة يا رب. بالنسبة لزكاة الفطر، هل نخرج الزكاة طعاما طعمة أم نخرجها قيمة بالنقود؟ والجواب، روى البخاري ومسلم من حديث أنس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم فرض، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من شعير أو تمر إلى آخر الحديث. يبقى فرض رسول الله أن تخرج زكاة الفطر إيه؟ طعاما، وإلا فلقد كان المال موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يخرجوا زكاة المال مالا، وأمرهم أن يخرجوا زكاة الفطر طعاما. لكن خلي بالك من الذي حوله ده، لا تجعلوا من هذا الأمر أيضا فتنة، لا ينبغي أن نحيد عن ظاهر النص النبوي، يعني عن الإطعام أن نخرج زكاة الفطر طعاما إلى غير الإطعام أي القيمة إلا لحاجة أو ضرورة، إلا لحاجة أو ضرورة. فإن كنت أنا أعلم من فقير بعينه حاجة ماسة للمال فلو أخرجت له أنا هذا المال فلا إثم إن شاء الله ولا حرج. وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فضلا عن أنه قول الإمام أبي حنيفة. فلا تجعلوا من هذا الأمر أيضا حرجا ولا فتنة، والأمر فيه سعة والله الحمد. فالأصل أن نخرجها طعاما، فإن علمت حاجة فقير بعينه للمال فأعطه مالا ولا إثم عليك إن شاء الله. نعم، ولا توفيق. حاضر. سؤال طبعا توفيق، سؤال وجيه يعني، وليلة القدر ما حكمها مع اختلاف المطالع؟ ممكن تبقى هنا ليلة وترية وفي مكان آخر ليلة شفعية، ليلة شفع، فما الحكم؟ خلي بالك من اللي حوله. الحكم أن ليلة القدر ليلة واحدة يوفق إليها الموفق ويبعد عنها من لم يقدر الله عز وجل له التوفيق. فإن اجتهدت في الأيام كلها أدركتها حتما، سواء كانت هذه الليلة وترية بالنسبة لنا أو ليلة شفع بالنسبة لغيرنا. أرجو أن يكون الجواب واضحا. ها فضل. ده عاوز أطعر أب. نسأل الله أن يغفر لنا يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا. علي أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يجدد الأوبة والتوبة وأن يبكي دما إن استطاع بدل الدم، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الحق والإيمان. تفضل. كويس، هذا حلو، سؤال جميل. بالنسبة للناس المفطرين في نهار رمضان في الشوارع والمقاهي الحقيقة هذه ظاهرة من أسوأ المظاهر، هذا مظهر من أسوأ المظاهر، ولا يجوز أبدا لأولياء الأمور في أي بلد مسلم أن يتركوا أصحاب المطاعم العامة وأصحاب المقاهي وأصحاب الكافيتريات ليمارسوا نشاطهم في نهار رمضان، وليقدم الطعام والشراب في نهار رمضان حتى ولو كان لغير المسلم. غير المسلم يلزم بالصيام، لكن عليه أن يحترم هذه الشعيرة وهذا الشهر وهذا الركن من أركان الإسلام، والذي هو من أعظم الأعمال والعبادات بالنسبة للمسلمين. ولا يحق لولاة الأمور أن يتهاونوا مع أولئك الذين يقللون من قدر الشهر ولا يجلون هذا الشهر المبارك. أما بالنسبة لنا كأحاد أو كأفراد فما علينا أخي الحبيب إلا أن ننصح، وإلا أن نأمر بالمعروف بمعروف وأن ننهى عن هذا المنكر الكبير، لكن بغير منكر، لا كبير ولا صغير. فإن رأيت أنا مثلا صاحب مطعم قد فتح وأنا أعلم أنه مسلم، أذهب إليه وأنصحه بأسلوب مهذب، بأسلوب جميل، وأنه بين له أن هذا حرام ولا يجوز، وهو لا يحترم الشهر ولا يحترم مشاعر المسلمين. فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فقد أديت ما عليك، ولا يعني تفعل أكثر من ذلك حتى لا تصبح فتنة أكبر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. أحسنت. من أداب الصيام الدعاء، خلي بالكم يا شباب، أنا شايف في ناس وقفت وزهيتوا. أخلص؟ طيب، ما ده آخر لقاء، إن شاء الله نلتقي بعد العيد بإذن الله. طب بالنسبة للدعاء، من آداب الصيام الدعاء، الدعاء للصائم دعوة لا ترد. إمتى؟ الأخ بيسأل عن وقت الدعوة، قبل الإفطار. قبل الإفطار، هذا وقت عاوزك تقضي في الذكر، قبل الإفطار تقضي هذا الوقت في الذكر وفي الدعاء. وأعظم ما ثبت من، أو أصح ما ثبت من الدعاء، ما رواه أبو داود بسند الحسن من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. دعوة النبي مختصرة بس جامعة، صلى الله عليه وسلم. قولي حبيب يا أولاد، اسمع، اجلس يا حبيب. صم عنها. اي نعم، من مات وعليه الصيام فليصم عنه وليه. انت شغال؟ لا، بس طيب. بالنسبة لمن يعملون في اعمال شقة فلهم الفطر. بعض اهل العلم قال لهم الفطر، وبعضهم قال عليهم أن يعملوا في رمضان في الليل إن استطاعوا، ولا يحرموا أنفسهم من صيام نهاره، لا يحرموا أنفسهم من صيام نهاره. وإن كان عندهم من المال ما يكفيهم في رمضان فعليهم أن يتوقفوا عن العمل إن لم يكن ذلك حرجا، في ذلك حرج ولا ضرر، وأن لا يضيعوا فرصة صيام الشهر. نعم، ها؟ مقبول. صيام الصغي الصبي الصغير جائز وصحيح، ويؤجر إن شاء الله على ذلك، ويؤجر على ذلك أهله أيضا. وأسأل الله عز وجل أن يكون في ذلك تمرينا لأولادنا على الصيام إن شاء الله إذا حان وقت التكليف. وكان السلف يفعلون ذلك مع أولادهم، كانوا يلهونهم بالعهن وبلعب الصوف في زمانهم من أجل أن يحافظوا على الصيام، وإن كان ذلك ثابت في صوم يوم عاشوراء، لكن فهذا أيضا من باب الفريضة أولى. نعم، قول يا حبيب. يعني هيكون الخطأ ده في دقيقة؟ عمره ما هيأذن قبل الأذان بربع ساعة، بربع. يعني الأمر فيه الحمد لله. شوف، إذا نه سمع أذانا يعني شو لوحده. طيب، على أي حال خلي بالك، هذه مسألة مهمة ولها أصل في الدين. ثبت أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدث غيم، حدث غيم، وظن الناس أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم طلعت الشمس، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هذا اليوم. ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل وقال لو أمرهم بإعادة أو بقضاء هذا اليوم لنقل إلينا ذلك واشتهر. فإذا أفطر الإنسان بسبب خطأ كهذا من غير قصد وعمد أن يفطر، ثم تبين له أن المغرب لا زال في دقيقتان أو ثلاث، فأرجو الله عز وجل أن يكون صيامه صحيحا ولا قضاء عليه. وما أفطر بعد ما حضرت؟ لا، استنى، قول ايش الجواب. أنا مؤذن، مؤذن عندنا في الأرياف في الحين. اسمع، ما خلص يكون نسبة مؤذن. فأنا وقت في خمس دقائق أو أربع دقائق من هذا النص وزن البحيرة والسنغرين من الصوت الآن بس ليس بحول تأذي أنا من صوت انتظر الناس مع الناس أذن مع الناس أذن مع الناس ولا تشق على الناس بعض خلي بالك سم أرجو إذا دخل الوقت ألا يتكلف ما تسمع يا ابني أرجو إذا دخل الوقت ألا يتكلف بعض إخواننا بتأخير الأذان بدعوة الاحتياط ده تنطع وتكلف هذا تنطع في الدين الله يفتح عليك هذا تنطع في الدين إذا غربت الشمس ودخل الوقت فمن السنة أن تعجل الفطر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة كما قال عليه الصلاة والسلام إن شاء الله كن خمس ثواني خلاص إذا دخل أذن مش تقول والله احتياط لا ده تكلف وتنطع ليس من الدين في شيء طب مسألة ثانية متعلقة بالنسبة للإمساك بقى أولا ما فيش حاجة اسمها لا مدفع إفطار ولا مدفع إمساك ده من باب يعني تهيئة الناس لكن ملوش علاقة بالحكم الشرعي يعني مش مدفع الإمساك قبل الأذان بربع ساعة مثلا أو بعشر دقائق ده ملوش علاقة أنا آكل وأشرب إلى أن يطلع الفجر الصادق طيب أنا عاوز أقول لبعض أولادنا ودي مسألة برضو بنعاني منها كل سنة بعض إخواننا حتى لا سيما في المعتكفات تلاقي الأخ مثلا المؤذن أذن في الجامع هو ماسك بيت ما ماشي في المسجد وبعدين يتكلم مع الناس بس الناس بدأت تصلي بقى هو ايه يعني انت عمل عنترة يعني طب انت بتفتن الناس ليه بقول لك لا لسه اصل الوقت متقدم وانت قلت لنا قبل كده ان الوقت متقدم شوية ونعمل مشكلة شوف يا اخي خلي بالك ركز في اللي انا هقوله ده العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنة قاعدة من قواعد الأصول العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بالعلم ممكنة مسألة تقدم وقت الفجر زي ما بينت لحضرتك قبل كده فيها أقوال كثيرة منهم من يقول الفجر متقدم 3 دقائق منهم من يقول 5 منهم من يقول 8 منهم من يقول 12 أو 13 دقيقة وأنا فصلت ولم أتراجع عشان بعض الناس لو هتراجع أتراجع قدام الدنيا كلها مش هقول لك هنا كلام وراح أقول في مجلس خاص الكلام ده بدل الشغل ده انفاق ده مش شغل علم إطلاقا ولا هذا ديدا العلماء ولا طلاب العلم الله يكفينا لكم شر النفاق إنما الشاهد يا أخي أنا ذكرت قبل ذلك اختلاف حتى المتخصصين من علماء الفلك وأنا ذكرت لكم ذلك العلماء الفلك المتخصصون مختلفون في التوقيت طيب يبقى دي مسألة يقينية ولا ظنية ظنية إنما الإمساك عند أول وقت طلوع الفجر الإمساك أنا أقدر عليه العمل بالعلم أقدر أعمله ولا ما أقدرش يبقى العمل بالعلم مقدم على العمل بالظن ما دام العمل بعلمي ممكنا أقدر عليه فأنا لا يعني لا تقع نفسك في حرج وبعدين فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فخليك مع أول الوقت اللي بيمسك فيه الناس وتمسك فيه الأمة تمسك فيه أنت طيب افرض بقى دي مسألة تانية مسألة أخرى افرض ان حضرتك استيقظت والأذن بأذن ونفسك تشرب مية اشرب مية فيش حرج طيب انا رفعت الاناء على فمي او عاوز اكل لقمة سريعا والاذان بيأذن طول الاذان لا حرج ولا تنزل الاناء عن فمك حتى تأخذ منه ما تشتهي طول الاذان مفيش حرج لكن ما جيش بعد الاذان بخمس دقائق وربع ساعة تقول لي اصل فيه تقدم 13 دقيقة يعني لا توقع نفسك في شبهة فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الله يرزقنا لكم الصدق